بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أنا الآن على طريق سفر، وتوقفت من أجل أن أتحدث عن مصطفى محمد، اللاعب مصطفى محمد الذي أظهر فطرة الله جل وعلا وأظهر دين الإسلام وأخلاق الإسلام، ومع ذلك قوبل أمام أعداء الدين بعناد وتكبر وتجبر. إحنا يا جماعة نقول هذا الكلام ليه؟ علشان أبنائنا وأولادنا وشبابنا والمحبين للكورة. وأنا أقول هذا الكلام قبل مباراة ريال مدريد والسيتي، وأعرف أن مجموعة من الشباب هيتبعوا الأخبار دلوقتي ويدخلوا ويسألوا ويتكلموا. الانبهار العظيم بالكورة ولعب الكورة يجب أن يكون محوره الضابط له أخلاق الإسلام، أداب الإسلام. شاب مثل مصطفى محمد، مصلي متابع للسنة، حافظ للقرآن، مهتم بالعبادات الشرعية، له خلق جميل. لما يأتي فريقه يجبره أنه يلبس شارة الشواذ، ويلبس شارة الريمبو، ويلبس الشارة التي تشير إلى من يعملون عمل قوم لوط، والرجل يرفض، يجي الفريق يعاقبه. أنتم بتعاقبوا الفريق على الفطرة؟ أنتم تعاقبون الفريق الآن على شاب وقف مع الفطرة، شاب لا يريد فجور، لا يريد بعد عن الله عز وجل، لا يريد تغيير للفطرة. وكم تكلمنا في المقاطع السابقة وأشرنا وقلنا يا جماعة الغرب جميعا قريبا يسقط إلى الهاوية. هم الآن يبحثون عن أي شيء شاذ، عن أي شيء مختلف، عن أي شيء لا قيمة له في الحياة ليجعلوا له قيمة في الحياة، علشان بعد كذا يبدأ الصغار يستمرئون ويعتادون على الحرام والشهوات والكبائر والفواحش، ويكون الأمر عادي. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم. هؤلاء الناس يريدون أن يصل الناس إلى مرحلة سيبوا الناس، الذي يقع في الكبائر يقع، والذي يقع في الفواحش يقع، والذي يقع في المصائب يقع. يا شباب، يا إخواني، يا أبنائي، يا طلابنا، يا بناتنا، يا جماعة، فطرة الله التي فطر الناس عليها فيها الفلاح والفوز والنجاح والسعادة. فيجي مجموعة النهاردة من شبابنا وأبنائنا يقولون لنا والله كان الأولى يلبس الشارة، المشكلة ولا يترك فريقه، العقد بتاعه ممكن ينتهي ومشكلته ممكن لا تحل ويخسر فلوس كتير ومكافآت. يا جماعة، هو أصلا ساب بلده وأهله وراح يلعب في فرنسا ولا يحترف في تركيا علشان يعني يترك دينه؟ هل ديننا على المحك حتى نضعه في كفة ونضع الفلوس والاحتراف والنوادي في كفة؟ ديننا أعظم، شريعتنا أكبر، عقيدتنا أسمى وأجل وأعظم. ولا يمكن في يوم من الأيام أن نتنازل عن ديننا وأخلاقنا وشريعتنا وعقيدتنا. وقوم لوط قالوا عن سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام ومن تبعه من المؤمنين أخرجوا آل لوط من قريتكم. ما هي العلة؟ السبب؟ إنهم أناس يتطهرون. دول ناس عايزين الطهارة، وإحنا نريد النجاسة وسوء الأدب والأخلاق والفساد. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. نعم، وهذا إشارة نعيدها ونكررها كما قلنا سابقا. شايفين يا جماعة الغرب بصورته الحقيقية؟ هذا هو الغرب، هذا هو الغرب بصورته الحقيقية، يكذب ويخدع ويغش. وإذا جاء الأمر خلاف مصالحه وآرائه وأهوائه خلاص ما فيش حرية تعبير. لكن يأتي سب الإسلام وسب النبي عليه الصلاة والسلام يقول حرية تعبير. طيب يا أخي، حرية تعبير، أنا لا أريد أن ألبس الشارة، أنا ضد الريمبو وما يعنيه وما تعني هذه الألوان، أنا ضد التماثل والمثلية بين الأجناس، الذكور مع بعضهم والإناث مع بعضهم، أنا ضد ده يا جماعة. أنا أريد أن أعيش حياة نظيفة سليمة. لذلك لا يقبلون هذا الأمر ويحاربون كل من يدعو إلى فطرة الله سبحانه وتعالى. هذه الكليمة اليسيرة حتى لا نتأخر، أذنت الآن صلاة العشاء. هذه الكليمة أحب أن أزف فيها ثلاثة باقات من الأزهار والورود. أولا، أولا مصطفى محمد استمر، استمر على فطرتك وعلى تعظيم دينك وعلى الاعتزاز والافتخار بشريعتك ورسالة لكل الرياضيين وكل اللاعبين والشباب المصريين المحترفين والعرب في الخارج، استمروا على تعظيم دينكم، استمروا على تعظيم سنة نبيكم، استمروا على تعظيم فطرة الله جل وعلا التي فطر الناس عليها. ثانيا لا تخجلوا أن تظهروا مواقفكم، كونوا شجعانا، كونوا شجعانا في ميادين الرياضة والكرة كما تكونون شجعانا في الضرب لضربات الجزاء، وشجعان في الانفلات بالكرة في الهجوم، وشجعان في الدفاع عن المرمى. كونوا شجعانا في أن تقولوا كلمة الحق، تقولوا كلمة الحق في وجوه الناس جميعا. نحن ولدنا أحرارا وسنعيش أحرارا ونموت أحرارا، بل وزاد على ذلك عظمة ديننا، فقد أعطتنا من القوة والشجاعة ما يجعلنا نستمر بإذن الله سبحانه وتعالى نقول كلمة الحق. ثالثا يا أيها اللاعبين، يا أيها الرياضيين، يا من تؤثرون في المجتمع ولكم منابر ولكم صفحات، كونوا على يقين أن هناك من يقتدي بكم وهناك من يتبعكم، فاحذروا أن تسقطوا وتزل أقدامكم فيقتدي بكم من بعدكم من الشباب الصغار أو الغير متعلم أو الغير مدرك لأحكام الشريعة. لذلك شكرا وجزاك الله خيرا يا مصطفى محمد أنك أعدت وأحييت مرة أخرى فطرة الله جل وعلا، وذكرت الشباب أنه مهما كان حبنا للكرة والرياضة لكننا لا نقبل أبدا أن نقبل شيئا يخالف دين الله جل وعلا، وأن نأخذ بشيء ترفضه شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم حرمة هذا الأمر. يا جماعة، قرى سدوم قوم لوط رفعها الله حتى سمعت الملائكة صياح الكلاب ونباحها وصياح الديكة، ثم خسف الله بهم الأرض. ليه؟ لأنهم كانوا يدعون إلى الفجور، لأنهم كانوا يدعون إلى المثلية، لأنهم كانوا يدعون إلى الفواحش. حتى أن نبي الله لوط قال لهم وهو يعني متعجب: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، خذوا بناتي تزوجوهم ودعوا الذكور والرجال، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. ومع ذلك لم يقبلوا، رفضوا إلا النجاسة ورفضوا إلا أن يأتوا إلى الفجور والفواحش عياذا بالله جل وعلا. هذه كلمات عاجلة أشكر فيها اللاعب مصطفى محمد، وأشكر فيها كل اللاعبين والرياضيين الذين يعيدون إظهار الفطرة وأحكام الإسلام مرة أخرى، شكر الله له. وأسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم أن يصلح شباب المسلمين وأن يدلهم على طريق الاستقامة والهدى. وأقول يا شباب، أقول يا أبناءنا، مهما كان حبنا للفرق الرياضية والدوريات والمتابعة، يجب ألا نقبل أي علامة أو أي شعار أو أي صورة تدعو إلى ما يخالف دين الله جل وعلا. نكره كل ما يخالف شريعة الإسلام حتى نذوق حلاوة ديننا ونذوق لذة إسلامنا. اللهم إنا نسألك الهدى والعفاف والتقى والغنى. اللهم اصرف عنا شهوات الشيطان، اللهم اصرف عنا نزغات الشيطان وشهوات النفس الأمارة بالسوء، اصرف عنا الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.